السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وابتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك. لقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ويأمرنا ربنا بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا مقدما الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. يقول: حكم من كانت له لحية كلها شاذة متطيرة. مش كلها، أظن، لكن يعني في جزء منها شاذ متطاير. الشاذ المتطيب يهذب سواء بقص بعضه أو بتمشيته نحو ذلك، أما كل الشاذ المتطيب سؤال افتراضي حتى يقال له احلق كل لحيتك، صعب أن يقال له ذلك. هل يجوز المرأة الصلاة داخل سيارتها إذا كانت بمكان بعيد عن بيت مسافة طويلة، شارع أو جمع ببلد غير إسلامي؟ النافلة تجوز بلا ريب، لكن الكلام على الفريضة. فإذا كان عليها خطر محقق صلت في السيارة، لكن إذا لم يكن عليها خطر فالفريضة تصلى الفريضة تصلى وأنت قائمة، إلا حال وجود خطر. ما حكم إذا حلف الزوج بالطلاق بالثلاثة أنه لن يشرب الخمر مرة أخرى إلا بعلم الزوجة، بعدها شرب بغير علمها، هل يقع الطلاق أو لا؟ لم يشرب الخمر إلا بعلم الزوجة. أنا سأفتيك برأي الجمهور، ما سأدخل رأيي لمثل هذا. رأي الجمهور أن الطلاق واقع، لكن أختار أنه يقع واحدة في حال القول بوقوعه. كيف نعرف الله معرفة صحة تقربنا إليه حق القرب؟ بقراءة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرف ربك معرفة جيدة بقراءة كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم تحفيظ شاب 22 سنة القرآن لبنتين في سن العاشرة. الفتنة مأمونة ولا نحب له ذلك. الفتنة غير مأمونة، عفوا، الفتنة غير مأمونة. هل الاستحمام وسكب الماء على جميع الجسم يفي بدل الوضوء؟ نعم يفي بدل الوضوء. نصيحة حديث: يمد الله الأرض يوم القيامة مد الأديم، احتاج إلى مراجعة سنده. هل يطلبون التنازل عن حقي لأخي؟ هل يعتبر هذا عقوق؟ لست بملزم بذلك. إن لأهلك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. لذلك طلبوا بالتنازل عن كل حقوقك لأخيك، لست بملزم بالإجابة إلى ما يريدون. بل الله قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كان إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا. حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرين أخرجه البخاري في سنده رجل تقول لما فيه بعض الكلام، لكن هيبة الجامع الصحيح تجعلنا نمسك، وإلا ففيه رجل نتكلم فيه. والصلاة الواجب صلاتها بعد الاغتسال إذا انتهت بعد المغرب، صلي المغرب فقط. هل يجوز عملة البيتكوين محرمة؟ عفوا ليس لها أصل، مش أقول محرمة، ليس لها أصل ونصب على الناس، وليس لها أصل في البنوك المركزية المعتمدة. هل طريقة الأب محرم لابنه؟ نعم، طريقة الأب محرم لابنه. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، فهذه مرسلة، معنى مرسلة أنها غير مقيدة بالدخول من عدمه. هل لا يجوز تحفيظ القرآن الشاب القرآن للبنت مهما صغرت؟ يا مروان، ذكرت 22 سنة وعشر سنوات، الفتنة قائمة. أيهما خلق أولا، العرش أم الماء؟ الله أعلم. كل الأحاديث التي وردت في شأن خلق العرش أولا لا تثبت. وقد ورد في الباب حديث إن أول ما خلق الله القلم، قال أكتب، قال ما أكتب، قال أكتب ما كان وما سيكون اليوم القيامة. الحديث وفي رواية أول ما خلق الله القلم، فقال أكتب. الحديث يعني هل تكون الكتابة هي أول أعمال القلم، أم تكون يقول القلم هو أول مخلوق خلقه الله؟ الرواية تؤيد أن أول مخلوق خلقه الله القلم، الله أعلم. نريد تفصيل دخول المسجد بالشمال أو بالخروج باليمين، لا يثبت. وفي سنده شيخ الحاكم وهو متهم بالكذب. حديث أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه لا يثبت. هل هناك عذاب في القبر أم سنرى في القبر العذاب الذي سنتعرض له في الآخرة؟ في القبر عذاب ونعيم. الله يقول في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولا يخفى عليك أننا أول ما نقرأ أول ما المنافق يجيب في على الملكين هذا الأجر يضرب ضربة شديدة. ما مدى صحة الحديث التي تتحدث عن تبرك الصحابة بماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثابتة هنا في الصحيح. ولا اختلاف، هذه خصوصية لرسول الله عليه الصلاة والسلام. هل تجوز زيادة على 100 من سبحان الله؟ نعم تجوز، الذكر المطلق. أما الذكر الذي بعد الصلوات فالمستحب 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة. معنى تحمل الكل، الكل العالة، شخص عالى على الناس ما لهم من ينفق عليه تحمله، وتقرب الضيف تكرمه معروف، تكسب المعدوم تعطي الفقير، تعين على نوائب الحق في قولان. نوائب الحق قيل المصائب التي تأتي من عند الله، فالحق هو الله. أنت تساعد الذي ابتلي بمصيبة، ثانيا الذي ابتلي من جراء قوله بالحق أنت تعينه. يوجد جامية في زماننا لا ريب في ذلك. شيخ سيد حماي أقام خطوبة في شقتي لابنته وشغل أغاني، فغضبت وتركت بيته لأن أخطأت أم أصبت يا ابراهيم بن كامل. هل صح أن بلالا صعد على كتف أبي بكر وعمر لكي يصعد على الكعبة يؤذن عند فتح مكة؟ لا أعلم شيئا منها. ما تفسير قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ أي وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوفا، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل يجوز الوضوء في الحمام؟ نعم يجوز، بعيدا عن النجاسات. حكم العيش مع الزوج الزاني. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الأولى فراقه، أن يجوز شراء شقة بالقسط من المالك مع وجود غرامة التأخير عند سداد القسط. إذا كنت ستضمن أنك لن تتأخر عن السداد اشتريها، ولا نخشى عليك من الوقوع في الربا. منتقبة أرضعت ابن أخت زوجها، هل يجوز أن يرى وجهها؟ طبعا ابن أخت زوجها، أي هو ابن من الرضاعة. متى تكون الخلوات في الرضاعة بعد كم ركعة؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء، مسألة خلاف بين أهل العلم. الجمهور على رضع الجمهور على رضع واحدة تحرم. يقول إذا رفع الصوت، والحنابلة يقول ثلاث رضعات والشافعية خمس. أدلة كل فريق له دليل في هذه المسألة. رأي الجمهور أن الله أطلق القول وقالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم بدون ذكر عدد. الحنابلة استدلوا بحديث لا تحرم المصة ولا المصتين، قالوا إذن ثلاثة محرم. في رواية من رضع ورضعتان، حملا الجمهور على المصة. الشافعية استدلوا بحديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخنا بخمسين معلومات. فمات أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض رواياتهن في ميت لنا القرآن. حديث من بكر وابتكر السند صحيح والمتن شاذ. ما دام السند صحيح لماذا لا ناخذ بالمخالف لو مات اخر؟ وحكم تغيير لون شيء باللحيه بالاسود شاذ مع الكراهه. تقدم هذا الباب باتساع. نحن تحت الاسم نقول نحن تحت الاحتلال يسرقون بلادنا، يجوز لنا أن نسرق منهم. أنصحك إذا ما كنت تستطيع العيش في أمان، يعني هل تستطيع أنت العيش في أمان؟ لكن ما أستطيع أن أقول لك كن يعني سارقا لنبيك أن يعيش في وسط كفار. لم يرد أنه كان يسرق منهم بهذه الطريقة. سؤالك ممكن تتواصل معي في الهاتف أستوضح منك بعض الأمور. يقول له في السعودية هل ينفع أن أحد يستخدم التأمين الطبي بتاعي، يعني تأميني الطبي، لأنه ما عندهش تأمين ومحتاج أشعة ضروري؟ لا يجوز يا محمد. رأت البيوت من أبوابها. كان أهل الشرك من أهل المدينة إذا رجعوا من مكة إلى المدينة من العمرة أو الحج لا يأتون البيوت من أبوابها، بل يأتونها من ظهورها ويظنونها قربة إلى الله. ماذا أفعل إذا نسيت ركنا من أركان الوضوء؟ أعد الوضوء. ليس هناك أي إشعار بالبث؟ إزاي كده؟ حكم البقاء مع زوج يسب الله ورسوله. هذا الشخص كافر ولا يحل البقاء معه. شاب دخل احد الكليات بطريقه غير مشروعه ثم تاب، هل اذا عمل المال الذي يحصل عليه يعد حراما؟ دخل احد الكليات بطريقه غير مشروعه ثم تاب، إذا كان يتقن العمل المعهود به إليه فيعالج الخطأ الذي صدر بالتصدق الحين بعد الحين. هل التشهد الأوسط تقرأ فيه التشهد كاملا؟ لا، التشهد الأوسط إلى قولي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما أعرف الشيخ المذكور، لم أقرأ له كتابا ولم أسمع له محاضرة، لا أعرفه. هذا فرق بين الإفرازات التي تنزل من البنت التي لم تتزوج فنجلس أم طهيرة أم قذرة. يأتم عليها عندما نجلس بها وتصلي بها الإفرازات التي ليست ببول ولا مني ولا وادي ولا غائط ولا مدي. هذه الإفرازات أخطار أقوال علماء الذين قالوا بأنها لا تنقض الوضوء لعدم وجود النص في شأنها. أما القول بأن الخارج من السبيلين ينقض ليس هو قول الرسول ولا عليه إجماع. ثم قول نغلوي: هل تعمد قراءة التشهد قبل الفاتحة أثناء القيام يبطل الصلاة؟ كيف يعني تشهد قبل الفاتحة؟ يا علي صلى الله عليه وسلم قلت تحياته لله قبل أن تقرأ الفاتحة؟ ولو التركة ما تغطيش الدين كذا الإسماء الواصة ولا علمي السؤال مختصر بده بتمام. هل يجوز الجهاد حمل 30 يوم نظرا للظروف الصحية؟ يجوز ما لم تنفق فيه الروح وكان هناك ضرر. السكن القديم يريد أصحاب البيت إخراجنا وإعطاء مبلغ في الحلال. ليس من حقكم من ناحية خلق الله بشأن الزواج بإحداهن خرائط غيرها في الحلم لا يلزم أن تكون هذه الرؤية من عند الله. يقوم بتركيا لصلاة الفجر والصبح أذان واحد ويؤخر بوقت معين من العمل. ليس هنا سؤال. كبر عليها خطيبها بأنه حصل على مؤهل عالي وهو ليس كذلك فلتفسخ الخطبة. لذلك يعني كنصيحة ما لا أهتم بالمؤهل العالي ولا المؤهل المتوسط، إنما التعليل لأنه كذاب. اضطريت لأخذ قرض تمويلي لتعثري في سداد الأقساط، فما حكم ذلك؟ كنت ستحبس؟ لا بأس. ما حكم الله على أب ترك أولادا صغارا من غير سؤال عليهم ولا مصاريف لهم؟ لا أكل ولا مدارس ولا مناسبات مع أنه دكتور كبير، وطلق زوجته دون علمها ولا علم أهلها. هذا التوصيف توصيف شخص ظالم. ما الحكم في من يترك بعض صلوات الجماعة؟ لكن حكم عقد الزواج الذي تم بولين وهو الأب لا يكفر اليهود والنصارى مع الكون بس فضل الدراسات الإسلامية لكي تغير موقفه بحجة حسن أخلاقهم وقولهم لا إله إلا الله. على كل ما أقول ذلك صحيح الآن. تفسير سورة قريش بصورة مختصرة: لإيلاف قريش، لتأليف قلوب القرشيين لتأليفهم، جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف. إن السفر يجعل القلوب تأتلف، إن جماعة مسافرين قلوبهم تأتلف. حكم تسجيل المكالمات دون إذن من محادثه، هذا لا يجوز. قيل فإن الشياطين لا تقيل حديث ضعيف. التأمين هنا تجاري وليس تعاوني، الشركات تفعل ذلك مجبرة. طيب أنا لو مختار لن أشترك، لكن هذا أنك اشتركت، اشتراكك يخصك أنت. الله يفرج قلبكم يا إخوان أهل غزة. محل أبي جاء أخواني، بارك الله فيك يا دكتور عمر، دكتور عمر بن عبد الهادي، صحة حديث عليك بالصوم. بالصوم تمام، لا لا أظن في النهاية لا عدل له. ماشي حكم هذا من يجيد القراءة في الصلاة ولكن لا يتقدم، رأى في التقدم لا يأثم. وثبت في أذكار الصباح والمساء قرأت آخر سورة العشر لم تثبت. ما معنى ولاك عند الجد منك الجد؟ يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، ولا ينجي صاحب المنصب منك منصبه. الجد الحاج هو النصيب. هل ورد شيء في كون الفراشة الصغيرة تطير عبارة عن روح أحد الموتى؟ كلام هذا تحدث كيف هذا؟ لم يرد، يقول الصوت المنخفض لا أدري هذا. ما رزلة سلام الجمل، جمل أعلى شيء في الجمل غير الرأس. بارك الله فيك يا هدى، ابنتنا هدى هذا العدو، الله يوفقك. يقول نعم منخفض جدا يا عبد الرحمن الصوت. فقط مني ولي عفوا تعدل تعدل هل الزواج عفوا الصوت علي جيد الشيخ سيد يقول ذلك. بارك الله فيكم. هل الزواج دون إشهار أو شهود جائز؟ أن يقول الطرفين زوجتك نفسي؟ لا، تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي هذا باطل. كفارة الحلفان على المصحف كذب. كفارته أولا تستغفر الله وتعمل عمل صالح، ترد المظالم إلى أهلها التي نشأت عن هذا اليمين. في دعاء لشخص متوفى أو حي بعينه هل يستلزم ذكر اسمه أم تكفي نيتي باسمه؟ يعني يذكر اسمه، يذكر اسمه. اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اغفر لأبي. هل يجوز الإنسان يدفع صدقة جارية لنفسه وعلى قيد الحياة؟ يجوز. ما صحة الأرض الخبر الوارد في أن النبي الله عيسى سيفعفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم له أصلا. هل يجوز الدفع بجيت عقيقة المولود وصدقة جارية معا لنفس الذبيحة؟ لا، العقيقة شاتان عن الولد وشاتان عن البنت. هل تجوز ترك الاستدارة العلاج ولو كان المرض خطير جدا خاف من الدين؟ يجوز. الصلاة بقصار الصور بدون ترتيب جائزة وما تيسر منه. هل تعاد صلاة من كان يمسح على جوربه خفيف فقد ترك ذلك منذ زمن؟ العبادات التي فعل جهلا وانتهى وقتها لا تعاد. شخص ما كانش يصلي وابتدى يلتزم في الصلاة على الكبر، هل الصلاة اللي ما صلاهاش يصليها ولا ما يقضيش يسجد كل ما عليها تفضل دين عليه أمام عليه إعادتها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يحضى. الاستنشاق مستحب ليس بواجب. شكرا يا أخ محمد بن مشالي أبو مريم. هل الصلاة خلف الأئمة المتحزبين جائزة؟ جائزة. طلاق في الحيض واقع عند الجمهور من الأئمة. حكم وديعة رب الجميل لا أعرف عنها شيئا. أيما المسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة ما حقق. أقول لك أن المسلم يمشي على أنهي مذهب، ما في حال اسمها أنهي، أنهي يعني أي مذهب. المسلمون كثير منهم يقول أنهي، قبل هذه الكروب يقول أنهي، ما معنى أنهي؟ أي كل من هو أمام المسلمون يعني منهم من يمشي على المذهب الشافعي في العبادات وعلى المذهب الحنفي في الأحكام الأنكاح في الأنكاح. شخص عند بلوغي كان يجهل شكل المني والاحترام على المعرفة أن هذا السائل يعيد الصلوات التي صلاها دون أن يغتسل وعلى جنابة. كيف التدرج في الفقه؟ التدرج في الفقه كل المسائل الشهيرة أولا والجزئيات آخرها شيئا ما. هل يجوز الدعاء للنصراني مثال الله يكرمك الله يشفيك؟ جائز مثل هذا، هو حي، هو حي. الكفار أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد دعوت الله علينا فحل بنا من البلاء ما حل، ادعو الله لنا، ودعا الله لهم. ذلك لمن عبده رجاء عند قول الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم ربنا كف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقد جاء القوم إلى موسى عليه السلام فقالوا يا أيها السحر ادع لنا ربك. إن شاء الله لا بأس يا أخي محمود بن فؤاد، ما عندي مشكلة. هل الطالب الذي يتعلم هو أجرا؟ يتعلم ماذا؟ وما هيته؟ أول من نسي أن يقول بسم الله في أول الطعام وذكر فليقل في وسط بسم الله أولي وآخره، بسم الله أولي وآخره. في سنده بعض المقال هل له طرق حسن بها أم لا وجهل للعلماء. امرأة حامل تقول أعطيت امرأة حامل لازم بالخطر فسقط الجنين فلا عليه شيء. في أي شهر كان الجنين يا أحمد؟ ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبها في البخاري. قلت لزوجتي أنت من النهاردة مش مرات في التحديد، أنت من النهاردة مش مراتي. مفيش تهديد، أنت تستحلف بالله ماذا تريد، معنى مش مراتي يعني أنت من النهاردة طالق خلاص ستطيق. نحن كما يعتزم عن صفوق الأضحية وأخطائنا في كتابة اسم شخص وأطلنا نحن لغيره لا يلزم إعادة الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حديث القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما اللذان في النار فقاض عالم الحق وقال بخلافه وقاض يقضي بجهل، أما الذي في الجنة فقاض عالم الحق وقضى. إذا كان الأب مربيا هل يجوز للأبناء أخذ المال منه وقبول هديته؟ أنت إن لم يأخذه زجرا له وهجرا في الله جاز لهم ذلك وينقبلوه فرض. هناك من العلماء ابن يزيد في مدرسة ابن مسعود تقول لنا حلاوات عليه اسمه. حكم استخراج الذهب والمساعدة في الاستخراج من التراب والصخور في مصر. المشكلة إذا كنت واخذ تصريحك المشكلة مكلف طبعا. الصبغة بالسواد للنساء جائز ما لم تدرس به على خواطر وما لم تتبرج به للرجال الأجانب. أما الرجال وصبغهم بالسواد قد تقدم الكلام على هذا مرارا. مما حاصله أن الأمر جائز مع الكراهة. هل يجوز التصدق عن شخص حي؟ يجوز. تزوج رجل من امرأة ونيته محلل دون علم الزوجة أو الزوج الأول هل عليه إثم؟ هو النبي عليه إثم، نعم هو المحلل والمحلل له. هل تقبل أمر عن الميت لشخص لم يصلي أبدا؟ إذا كان تاركا للصلاة جحودا لا تقبل أمرته. حديث لا طير إلا في ثلاث، أبوه لا شم إلا في ثلاث. هل الابتلاء بالوسواس القهري الشديد لسنوات طويلة كلما تعافى من وسواس أدخل في وسواس أنت مريض؟ عليك أن تعالج، اذهب لطبيب يعالجك مع الدعاء مع الذكر. لأن نبذ الأولين نبذ تحصل أربعة أعضاء الوجه مرة، الأولين المرفقين مرة، نصح الرأس مرة، رفع الرجلين مرة. الأولين نبذ أقل شيء. لا أعلم الآن حديثا في تضلع بماء زمزم، يعني أراجعها. إذا تزوجت الزوجة بعد التطليقة الثالثة بنية تطلق وترجع له الجائز؟ تزوجت الزوجة بعد التطليقة الثالثة بنية التطليق ترجع للزوج الأول جائز؟ يعني هي التي نيتها هي الاعتبار لها. لأن النبي قال ورأت لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى ذوق وسيلتك وذوق وسيلته، لكن كان هناك تواطؤ فالتواطؤ محرم. لعن الله المحلل والمحلل له. أذنب وأتوب ثم أعود للذنب ليتقبل الله مني. الله كريم. هل صلاة الضحى هي صلاة الأوابين؟ الحديث الأول بذلك ضعيف. هل الذهب الموجود تحت بيت شخص ما بعد الحفر هل هو من ملك الله أو للدولة؟ طيب أنت يا ثروة إذا وجدت شيء أخبرنا بس نخبرك. مهندس مصر يعمل بالسعودية وصاحب العمل اتفق معه على إدارة المؤسسة والمشاريع براتب ثابت كل شهر ونصف من الأرباح من مشاريع المؤسسة. هل يجوز راتب ثابت ونسبة مرتب؟ نعم يجوز يا عمر. حكم زيارة القبور للنساء وتفيد الميت. يجوز للمرأة أن تزور القبر كما ورد في النهي إما منسوخ وإما مضاعف. ويجوز للمرأة أن تدعو للميت، هناك مانع. حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة، هذا رأي جمهور العلماء. يرون استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. يوجد كتاب النجم وصحة البخاري وجودة الصناعة الحديثية. بمسلم الكتابين لمن خلاص. حكم صرف المرأة الأرملة من زوجها الميت على زوجها الجديد. إذا لها ميراث من زوج الميت يجوز أن تتصرف في ميراث هذا الذي تشاء. الله يغفر لنا ولك. هل يجوز الوضوء على الجورب؟ المسح الجورب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، وتركه أحوط. وقد سبق البيان عن أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث في المسح الجورب، كل حديث التي ورد في مسح الجورب ضعيف. إذن على أي أساس جوز العلماء القائلون بالمسح الجورب جواز المسح الجورب؟ كان ذلك بالقياس على الخفين وبأفعال بعض الصحابة. أما المنهون فتمسكوا في الأصل وأرجلكم من الكعبين، صوموا يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أما هل يكفر الكبائر أم لا؟ فأمر الكبائر موكول إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. الحديث الذي وردت في النهي عن المغالاة في المنهور لا أعرف كبير حديث، إنما قال النبي: لو كنتم تعرفون من بطحان لزدتم على هذا، يعني شيء من الذات. أما كحديث في النهي عن المغالاة في المنهور لا أعلم حديثا في ذلك. فقال تعالى: وأتيتم أحدهن قنطارا. هل يوجد لكم كتاب يجمع كل حديث؟ لا، الآن لكن ما من موسوعة الآن بإذن الله. من الصدر بل صلاة الجنازة عند المقابر هل لازم استقبال كبير؟ نعم لازم استقبال كبير، هل كده تنتم تنتم جهة شطرة عليك السجادة في التشهد ليه سجدة ليه سجدة لكن سجدة بشارة كيف أجيب أبي وأمي أو أمي وأنا بعيد عنهم بلك السجدة تكون إذا نسيت سجدة في كل واقعة وإذا نسيت سجدة في ركعة نعم طالب ركعة إذا كانت سجدة الأخيرة ركعة الأخيرة يمكن أن تجدها وتتشاهد مرة ثانية تجد السهل. السلوان المرأة أبيع كان مقدره 1500 جنيه من 25 سنة، وخالق الناس بري والآن يريد 1500 جنيه كما تحب. هل الباعة قد تم شرحهم التائمة أم المتين؟ هل الباعة توقعت على عرفهم وقالت أن المدينة رجل 15 سنة أو كانت قيمته أن ذاك تعلم كذا ولكنها لم تبع؟ لكن تنتبع فبيع كيف شئت الآن؟ أو بشقوق ما أجرى هل عليها زكاة؟ ولو عليها كيف أحسبها؟ شقق بجانبه فعليها زكاة. من سرق وسترك الشروط بما اعقب بوقت من المعاصي عاطف حكم السرقه تبيض، لكن حكم السارق يتبيض، لكن من الذي يقول الذين يقيمون الحدود هم الحكام؟ الذي قال لزوجتي انت لست زوجتي ولو الطلاق قد يقع. لست زوجتي وانها الطلاق الجمهور يقولون يقع طلاقه، يقع طلاقه يمهم الطلاق. زيارات المقامات وأضرحة المشايخ والتمرد بأحلال الحرام لا تزيد حرام، فما يأتي في الدنيا إلا الله. من نسي ركعة في الصلاة وسلم يريد الصلاة ثانية أن يصلي ركعة. نسي ركعة في الصلاة وسلم يأتي بغير يقول يأتي ركعة ويجد السلام. يا الله يا كتب سوق الحمد لله. هل ثبت من موضوع الحاسد؟ نعم. النبي أيضا قال إذا استفسرت فاعتذر. إذا كان الشيخ محمد طعيم لم يتم البيع خلاص تبيع كيف شئت الآن. هل الصلاة تؤثر في السيد النبوي؟ الصلاة ليست بمعطلة لكنها النبي عن الصلاة في المساجد التي بها قبور. يعني النبي نهى عن الصلاة في المساجد التي بها قبور أو نهى عن الصلاة إلى القبور. إن قدر وصلنا هل تبطل أو لا تبطل؟ أو رأى البخاري أقرنا عمر أنه رأى أنس أن يصلي عند القبر فقال القبر قبر أنس ولم يأمر بالإعادة. هل كثير التوبة تواب؟ نعم يطلق عليها أواب. إذا رب الرجاع هذا يريد. بارك الله فيك يا سامة. بالنسبة التي يجب توضيع في الزكاة اللي احتسب الحول من شهر الميلاد كأنك احتسبته من شهر الهجري لكن تدفع زكاة 11 يوم الفارق بين الميلاد والهجري وتضبط بعد ذلك على الهجري. هذا يجوز شراء لحم بدل من الذبح في العقيقة في النصف إذا لا يجوز. لا يجوز شراء لحم بدلا من الذبح في العقيقة لأن الذبح نفسه نفسه. أن يصيدلية ويسعد إذا فيها يخرج الزكاة بالتقليد بسبب أهل الخبرة. بالتقريب لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. هل الذي حرم وحل الله كافر؟ فلا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وتقول عن الله الكذب. هل يجاه الا ان يسد جاه الا ان تصاف الشروط؟ الشروط في الشركات التي تعطي قروض للناس هل هي حلال ام حرام؟ قروض من فوائد الربويه لازم تتبع سيد المسلمين. شهادة رب جميل من بيت ناصر لأصحاب المعشر تعرف عنها شيئا؟ يعني أبحث هنا فضل النظر أن يتبع جاموس هل يجب أن يأكل منها؟ وكان مجرد نظر أن يتبع جاموس هل يأكل منها؟ ما خصصها للفقراء؟ هل يجب تقسيم ميراث الأب بين الأبناء للتراضي بينهم؟ يجوز لكن أنصحك أن تحفظ الأوراق مع الشخص الأمين قد يطول عمرك وقد يموت أحد الورثة قبلك فستحتاج إلى عدد التوريث وترزق بذرية. هل يجوز لمن لم يدح أيام العيد يجوز له التضحية طول شهر الحرم؟ لا. أيام التضحية أيام التشريق هي أيام أكل الشر وذكر لله. ما المقصود بدين عزائز بن صبور؟ إنسان عزيز صبور عزيز بلد ما هي صبور. حديث من الناس اللي عليك حقا صدق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله المستعان. حديث ورقه اللي رجع ماذا لو كانت ثالثه خلاص انتهت يا ولدي لا تحل لك. هل يجوز إخراج مصحف من المسجد للقراءة فيه في البيت؟ يا محمد تعين من طاير الطيب اشتري مصحف من المسجد، إذا تأخذ مصحف من المسجد طيب واضح؟ فهناك الناس يعملون بيت الله لا أشتري لها مساجد، الناس آخرون يأخذوا من المسجد يعني يشتري لها مصاحف، الناس آخرون يأخذوها منها المصاحف، كل هذا من الذين يعطون ولا من الذين يأخذون. الثالثة ملابس، صلاة زوجة مع زوجها كيف يقول في تقدم ياخذ؟ هل كان الواحد يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المذهب ويصلي بالناس؟ نعم ثابت هذا العهد. حديث ان هذا ابن الحلم ومن اخلاق سخاوه نفسه بورك له فيه من خضاب شراف نفسه كان يبارك له فيه، حديث صحيح. ان اختلفتم في شيء فردوه الى اهل الثغور، اختلفتم في شيء فردوه الى الله ورسوله، ثم ذاتم في شيء مات تخفي قبل وفاه ابي ولها ولدان من الذكور فما نقلها من التركه، تركه ابيهم تركة أبيكم عفوا، الأحفاد ليس لهم نصيب في تركة أبيهم، عفوا في تركة جدهم، الأحفاد ليس لهم نصيب في تركة جدهم، جدهم إذا أوصى لهم مثل عفوا حديث لا تقوم الساعة حتى يقول الله شريكتهم من أهل الأرض فأنت عزاج، حديث في سند المقال. السؤال أعرف أن السؤال ليس أنت محمد طويل، لكن إليك أنا أسماني زارة إلا حكم العمل في شركات الأحمر، انظر ما طبيعة عملك. زوج قالت لكم حرام علينا إذا ذهبنا إلى مكان كذا لمدة أسبوع ذهبت من أسبوع كفارة يمين، ما سؤالك يا وحش؟ مبروك ما سؤالك؟ زوجة قالت لكم حرام وأحكم، قالت أريد المزور من التفصيل، أن المزور من الصورة اللي يطلع، أما التفصيل له مقام أوسع منه، بس ذكر اختاروا قول العلماء القائلين بعدم إبطاله الوضوء لتضعيفه الخبر، وزوجات الله خير. قال لزوجته أنت تلقى ذهبت إلى بيت أبيها فخرجت كذا فقبلها أبي في الطريق فرجعت معه لا يحسب شيء. إن شاء الله محمود تغسل معي الله يعطيك الجنة. يتسوق ملاك أتسوق من لابس محجبات على النت، هل يجوز عرض الملابس على النساء بدل الممكن؟ يجوز عرض الملابس على النساء بدل الممكن؟ أحد الفضائص، أحد الفضائص حجم الأكل توضع الآن إذا كنت أحمد جديد ما أعرف الله في كلمة الأحمد جديد في توضع هل السرعة رفل من العورة أختار أنهما لا من المادين السرعة رفل أن يصلح من نصب عليه اثنان في بلد المرض من أجل الله صلح من أجل الله إذا أشكوه إلا لله أكثر من هذا الكلام إن كان تابع أن هذا سمح مصر على السلف أو سطع على أمال الناس الله يأخذها إلا الله عليه. ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينك وأمالا في هذه الدنيا ربنا يضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أمالهم وأجبر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. توفيت والدتي ولم يتم عمل أي عزاء لها أو صرف أي مصاريف، وتم صرف مبلغ مصاريف من أجل نجاة الناس المختصة. كان قيمة التكاليف الأولية تقصد من مصاريف الجنازة، وبعد ذلك تأتي مبالغ كبيرة هذه تركة تقسم على الجميع. كتاب في هذا الحديث قالت نجحت أن طلبني، فقال لا أفعل من الدنيا إن شاء الله. طريقة في كلامها ما يشتغل مرية في كلام إسناد يستحب فيه الإخلاف. بعد أن أجل خرج هرب مش معروف منين، سأل عنه لما تعرف عليه حتى خرج قال في الحوش كيف نتصرف فيه كيف ينزل، يعني خارج بيته هربان بعد العيد، يعني هو ماشي بعطه في البيت. إذا جاء صاحبه قال جاء صاحبه أعطوه، لو ما جاء صاحبه استمتعنا مشكلة. لأن تجد فترة حيث تظن ظنا غالبا تظن ظنا غالبا أن صاحبه لم يأتي. ما معنى حديث ظنية الثبوت؟ سمعت حد يتكلم فيه مش فاهم. أنا أقول لك كسؤال يعني أقول لك المسافة شيء ما. هرب في البخاري أن النبي قال من عمل بالنيات، لكن جاءك شخص يقول لك يعني ماذا قلت؟ قلت له إلا من بالنيات. قال في البخاري النبي قال من عمل بالنيات، قال لك تستطيع تقصد بالله أن النبي قال ذلك؟ يعني تقول لهم شخص لا تهام له. وآخر قال لا أدام في البخاري والأمة تكلم به أنا أقول به وأحلف، لكن مؤدى واحد من أحد الآن. النبي صلى الله عليه وسلم حديث أمر بعض النبي الله يقول في قرية جزء لا يصح أن يصير عن معصية قد يحولها إلى كبيرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كعائشة إياك ومحقرات الذنوب، كقوم اجتمعوا في بطن وادي فجمع هذا عودا وهذا عودا حتى إذا جمعوا حقبا كثيرا انضجوا لحمهم. حكم زواج المرأة الأرملة بدون عقد مدني لكي لا تنزع الدولة لها راتبها المفروض، لا يجوز أنها تفرق الدولة لها وتفرق الدولة. فسرقة المال العام لا تجوز، من الذي سمح لكل من أعلم العام أن يسرق سرق الكبار والدلع للبلد كلها. السرقة من المال العام لا تجوز. كتاب فلان الحديث المبتدئ، من يمكن أن تقرأ كتاب أنا شرح هذا الحديث. جدي مات وكان أقرى أياما من رمضان عبد المقضي عنه أقضى عنه من مات عليه خمسة معا وليه. بارك الله فيك يا أبا جلال سامح. الشاب مات، مات أبوه وضع مراته في دفتر تقول بأمر المحكمة ثم حصل على المال بعد سبع سنوات مع الفرائض. ما اتجاه إما أن يأخذ المال مع الفرائض ويتخلص من الفوائد في أي موضوع، والثاني من يستمتع بالفوائد لأنه أصبر على سلب ماله، فالذي سلبه ماله وثمره هو المتحمل إثم التثمير. هذا اتجاه آخر في الفتوى. القيمة المالية تقليلة جدا، يعني من 15 عاما في الحاسب في التحاسيب وبسعر تعطيه تقول له خذها كالأصل قد يحصل ضرر. في اتجاه الفدية أن الذي أخذ مالك وسلبك إياه وشغله بطريقته هو الذي يتحمل إثم التسجيل والله أعلم. الاتجاه الأول التورع، كنت متجنن فترة قبل طويلة يقيم فترة طويلة لذلك ينطلب الأمر إلى عدم التزمين رمضان. رمضان تفسير في الصلاة من السبب السبب قلة العلم بالله وقلة العلم بحبيب الله، لو تعلم أنك ستدخل جهنم وأن النبي توعدك بل الله توعدك بالويل وهو المصلين تبي في جهنم وصل إليه صديق أهل النار كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. لو تعلم ذلك ما تسهلت والله في الصلاة. يا رب الله لك الهداية. أن يزيد العالم معتبر أنه خلف الأمة الأربعة في مسألة الماء إذا كان ماء الدليل. أبي مات وترك منزلا من دورين وبنى الابن الأوسط الدور الثالث وتزوج بأهداف الدور الثالثة. أنت استفدت بأرض محمد علام، استفدت بأرضية، أنت على سنة الأرضية. بعد سنة الأرضية في صندوق التوريث وبعدين يقسم ثروته عليكم ثم تورث وأنت منهم. حضن من حلق ونسي الشيء المحدود عليه لا يقع ثلاثة. زكاة أمور الزراعة زكاة العشر أو الزروع زكاة نصف العشر إن كانت تسقى بالآلة كانت تسقى بماء السماء فالزكاة فيها العشر. إذا كانت تسقى بماء المطر الطهارة من نفس المصحف لأن تكون يلغى من يد الوضوء فيختار أن نقول تعالى لا يمسون إلا المطهرون، هذا خاص بالكتاب المكتوب الموجود عند الله سبحانه مطهرون الملائكة. بل على ذلك قوله تعالى في الصحف المكرمة المقطوعة المطهرة بأيدي سفرة هم الملائكة. متى يكون العفو عن الآخرين إذا طلب العفو من غير أن يكونوا حتى أحدهم جلت قدمه تجاوز عنها. أن إذا كان شخص مذهل يقتل رأيه ذكر بحقوق الناس ازداد إثما مثل ذكر، هذا قول الله تعالى وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين. قيل في قوله فإن الذكر تنفع ذكر إن نفعت الذكرى ذكر حيث ترى أن الذكرى تنفع. هل أكل المحن المسمى فيها شيء؟ أكل المحن المسمى ليس في شيء يذكر الخطبة هل تنصحون بالتعليم الإجهاري لا تقترب النصيحة. أما حصل الحال حال التعليم الإجهاري في بلادكم الصلاة المرأة دون الجوار في المنزل الصلاة تصح هو الأفضل جوار فإن المسلمين الذين هم عن 30 ساهم ساهم يأخذون الصلاة ويجمعون يعني المغرب مع العشاء يقوم الصلاة إلى أن يأتي اقتراب انتهاء وقتها فيقومون ينقرونها أربع كما مر أن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي العصر وبين غروب الشمس فنظر إليه وقال تلك صلاة المنافق. يقول إذا كانت الشمس بين قلنا شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا بقدر التلس لأن الله أن يحفظنا وإياكم أجمعنا وإياكم في الفردوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قليل إن شاء الله مع الفتاوى الصوتية المسموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.